شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس رمضان، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أيامنا وليالينا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وتلاوة القرآن بقبول حسن، اللهم آمين. أحذر نفسي وإياكم في هذا المقام من خصلة سيئة رديئة لا يحبها الله سبحانه ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا هي من شيم الأنبياء ولا هي من شيم الصالحين، ألا وهي خصلة الكذب، فلا تكون كذابا. ذلك لأن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد قال تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في ذم هذه الخصلة القبيحة، خصلة الكذب، قال الله سبحانه وتعالى في ذمها: ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم. فأخطر الكذب وأشده وإن كان الكذب على الله سبحانه وتعالى. إذا كان الكذب خصلة من خصال المنافقين، فخصلة من خصال الكفار الكذب على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أشد المحرمات أن يفتري شخص على الله الكذب. فيقول إن الله قال، والله سبحانه وتعالى لم يقل. يقول إن الله قال، والله سبحانه وتعالى لم يقل، أو يقول كاذبا على الله إن الله له ولد، وسبحان الله ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا، سبحان الله ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا. فأخطر الكذب وأشده وإن كان الكذب على الله تبارك وتعالى. هذا ومن أخطر الكذب أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ لنفسه منزلا من النار من الآن. هذا ومن أشد الكذب أيضا الكذب أمام القضاة وفي المحاكم، وهي شهادات الزور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فشهادة الزور من أسوأ الكذب ومن أشد الكذب، لأنه كذب يترتب عليه شيء آخر، وهو ضياع الحقوق، ضياع الحقوق. فقد يسجن شخص بسبب شهادة الزور، فتتحمل أنت اسم هذا الشخص السجين، وكل يوم يقضيه في السجن أنت متحمل لنصيب من الوزر من جراء ما تسببت له. الكذب يتسبب في ضياع حقوق الناس، فتكذب وتقول: هذا المال لي وليس لك، أو تقول: هذا المال لزيد وليس هو لزيد. فالكذب يتسبب في ضياع الحقوق. ومن صور الكذب المذمومة أن تكذب وتقول أنا رأيت رؤيا منامية فيها كذا وكذا وكذا وتكذب على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أفرى الفرى, إن من أفرى الفرى يعني من أشد أنواع الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا, يعني يقول أنا رأيت كذا وكذا, رأيت كذا وكذا في منامي. وقال صلى الله عليه وسلم من تحلم بغير حلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل, أي يؤتى به يوم القيامة ويؤتى بحبتين من حبات الشعير ويقال له اربط أعقدهما ببعض, لا يستطيع فيعذب, يعذب ويعذب. ولكن قد يكشف الله عنه العذاب في الأجل الذي يريده الله سبحانه. فالكذب الذي هو ادعاء رؤيا منامية معينة هذا من أشد أنواع الكذب كذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة, الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا والأيمان الكاذبة التي تقتطع بها حقوق الناس, هذه الأيمان الكاذبة خاصة إن كانت بعد صلاة العصر يلقى صاحبها ربه يوم القيامة وهو عليه غضبان. ففي الحديث من حلف على يمين فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان, وأيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. هذا الذي حلف بالله كاذبا بعد صلاة العصر لاقتطاع مال امرئ مسلم, وهذه التي يسميها العلماء اليمين الغموس, وهي التي تتسبب في غمس صاحبها في نار جهنم. اليمين الغموس هي التي تتسبب في غمس صاحبها في نار جهنم, وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص لاقتطاع حق امرئ مسلم بغير حق. فإياك أن تكون كاذبا, لا تكن كاذبا بأية صورة من صور الكذب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وقالت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي ضرة يا رسول الله, فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي يعطيني كذا وكذا وهو لا يعطيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور, المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإياك أن تعود نفسك على الكذب, وإياك أن تكذب, إياك أن تكذب, إن كذبك يفقد الثقة, يفقد ثقة الناس بك, الناس لا يثقون بك بعد ذلك. فأنت مذموم عند الله سبحانه وتعالى, وأنت مذموم عند الخلق, يزدريك الصغير ويزدريك الكبير إذا عرفوا عنك أنك كذاب. هذا وكل قاعدة لها استثناءاتها وكل إطلاق له تقييده, فقد يرخص الكذب, يرخص في الكذب في مواطن مثل الكذب في الحرب, فإن الحرب خدعة, الكذب في الحرب على الأعداء, أنك إذا صدقت الأعداء ودللتهم على مواقع إخوانك سيقتلون إخوانك, سيقتلون إخوانك. فالحرب في الكذب في الحرب مستثنى من النهي عن الكذب. وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. وكذلك أحيانا كذب الرجل على امرأته لاسترضائها لا لإضاعة حقوقها، كان يقول لها إني أحبك حبا عظيما وهو يحبها لكن ليس بهذا الحب العظيم هذا. ويقول وأيضا المرأة تقول لزوجها ما رأيت مثلك قط، هي ما كذبت، ما كذب صح، ما رأت مثله قط، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الآيات اختلاف ألسنتنا وألواننا. فإذا قصدت استرضاءه بقولها والله ما رأيت مثلك قط، هي ما رأت مثله قط، لكنها كلمة تعجبه، هذا يسمى تعريض، والتعريض يلجأ إليه عند الاحتياج إليه، وإلا فالأصل أن الشخص يدرب لسانه على صدق الحديث ويدرب نفسه على الابتعاد عن الكذب. ويعظم الكذب ويشتد إذا كنت تكذب افتراء على الناس وتقول عن امرأة عفيفة من العفيفات إنها زنت أو ارتكبت الفاحشة، فهذا أيضا من أشد أنواع الكذب وأنكاه. فإذا رتبنا الكذب من ناحية الجرم، الكذب على الله أشده، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهادات الزور، ثم الكذب المتضمن قذفا للمحصنات الغافلات المؤمنات، ثم الكذب الذي يذهب بحقوق الناس والأيمان الغموس. فالحذر الحذر من الكذب بكل صوره وبكل أنواعه. نسأل الله أن يجنبنا وياكم هذه الخصلة القبيحة، وحفظنا الله وياكم من زميم الأخلاق. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإن كان لأحدكم سؤال فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحسن الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يحمل الخطباء على تحري الدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على الخطيب أن يتحرى صحة ما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تجد خطيبا يحمر وجهه ويرتفع صوته ويخوف الناس ويذكر الناس ويكذب على الرسول، إذ يحدث بحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحذر الحذر من ذلك. شيخنا بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين الكذب المتعمد والغير متعمد؟ بلا شك هناك فارق بين الكذب المتعمد والكذب غير المتعمد بلا شك، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات. شيخنا بارك الله فيك، هل الكذب علامة من علامات الساعة؟ ذكرنا عرضا أن النبي قال في أشراط الساعة، بين أشراط الساعة ويفشو الكذب، أي ينتشر ويزداد. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمانة ترفع من جذر قلوب الرجال، ولا يكاد يقال إن في بني فلان رجل أمين. أخونا بارك الله فيك، ما صحة حديث أيكون المؤمن كذابا؟ هذا الحديث لا يثبت. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يصدر كذب من بعض المؤمنين. ألم ترى أن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا فأكله الذئب، ادعوا أن الذئب أكل أخاهم ولم يأكله الذئب. بهذا القدر يجتزئ. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. شهر رمضان الذي